السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم من خلال هذه القناة المباركة وفي هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله عز وجل. تكلمنا في ليلة أمس في موضوع كثرت فيه الأسئلة داخل الحلقة ومن بعد الحلقة، وكان عنوانه كيف تفوز بقلب زوجتك، وتواعدنا سويا أن نلتقي في هذا الوقت وفي يومنا هذا في موضوع آخر غاية في الأهمية يتمم الموضوع الأول تحت عنوان كيف تفوزين بقلب زوجك. إخوتي في الله، أخواتي في الله، اتفقنا أن الزواج نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على بني البشر، ونعم الله عز وجل لا تعد أصلا ولا تحصى، فسبحان من قال في كتابه الكريم في معرض تذكير العباد بالنعم التي جحدوها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فوالله ثم والله لو سجدنا لله على العيون طولت طوال أعمارنا ساجدين ما وفيناه بعض حقه على أصغر نعمة أنعمها علينا، فسبحان من لو سجدنا له بالعيون على شبى الشوك المحمى من الإبر لم نبلغ العشر من مقدار نعمته ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق شكرك يا رب. الزواج نعمة امتن الله بها على الرجال كما امتن الله بها على النساء. أنعم الله عليك أختي في الله بنعمة الزواج، فبه يحفظ الشرف، وبه تصان الكرامة، وبه تجد السكينة والمودة والرحمة والسعادة والأنس. وأي امرأة مهما على منصبها، مهما كثر مالها، مهما قوي حسبها، أي امرأة تقول سأحيا هذه الحياة بطولها وبعرضها وأنا مستغنية عن الزواج، هذه واهمة، هذه خداعة لنفسها، هذه تزور وتزيف على نفسها. المرأة بحاجة ماسة إلى الرجل كما أن الرجل بحاجة ماسة إلى المرأة. ويكفينا في هذا لندلل عليه بقول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل يتخيل أحد أن يجلس أمام نفسه عريان؟ الواحد لو جلس حتى أمام نفسه عريان يستقبح منظر نفسه، يستقبح هذا المنظر. الله عز وجل جعل المرأة ستر وغطاء للرجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل تستطيع أختي في الله أن تستغني عن ثيابك؟ أبدا أبدا، كذلك لا تستطيع أن تستغني عن زوجك، لا بد لك لكي تعرفي طعم السعادة أن تبحثي عن رجل صالح صاحب دين وصاحب خلق يأخذك من يدك من الدنيا إلى الجنة. فاللهم هب لكل بناتنا رجالا صالحين على خلق وعلى دين، واجعل بيوتهن منارات يرفرف عليها الأمن والسعادة والسكينة والمودة والرحمة، إنك يا ربنا ولي ذلك ومولاه. وآهن أختي في الله، آهن لو وفقك ربك عز وجل فحولك بيتك إلى جنة، إلى روضة من رياض السعادة تنبت فيها أزاهير الحب وياسمين المودة ورياحين الألفة والسكينة. والله لو فعلت ذلك يا أختاه لانصلح حال الأمة. أنا لا أبالغ والله عندما أقول إن صلاح الأمة موقوف على صلاح النساء. والله العظيم لو صلحت النساء لانقلبت كل الموازين. أولم يقولوا قديما من وراء كل رجل عظيم أم، من وراء كل رجل عظيم أم، الأم هي صانعة الرجال ومربية الأبطال، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. من الذي كان من وراء الشافعي؟ أم قالت أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. آهن أختي في الله لو ملأت بيتك بالمودة والسكينة والسعادة، آهن لو مسحت بكلمة حالية عن زوجك كدحه ونصبه وعرقه وتعبه في طوال يومه. صلاح الأمة يا أمة الله موقوف عليك أنت، فاتق الله في زوجك، واتق الله في ولدك، واتق الله في دينك، واتق الله في أمتك. أختي في الله، أيتها الملتزمة بدينك، أيتها المصلية الراكعة الساجدة الصوامة القوامة الصادقة العفيفة الطاهرة النظيفة الشريفة، أختي في الله أيتها الملتزمة بدينك، يجب أن يكون بيتك غير كل البيوت. بيت الزوجة المصلية الملتزمة لازم يكون بخلاف سائر البيوت. بيتك يا أيتها الصالحة لابد أن ترفرف عليه السعادة وتحوطه المحبة وتحف به المودة وتغشاه السكينة. اللهم اجعل بيوت كل نساء المسلمين بهذا الوصف، إنك يا ربي ولي ذلك ومولا. أختي في الله، تكثر الشكوى من النساء بعد مضي زمن يسير من الزواج. تشتكي الزوجة فتقول لقد تغير زوجي ولم يعد هو هذا الزوج الذي أحببته ووهبته مهجتي وروحي. لا لا، لقد تغير، أين العاطفة الحارة؟ أين الحب؟ أين المودة؟ ما هذا الجفاء؟ ما هذه الجلافة؟ ما هذه الغلظة؟ ما هذا الإهمال؟ ما هذا الروتين الممل الخانق؟ ثم تصب المرأة كل الأخطاء على رأس الرجل. وأنا أقول لكل امرأة تشتكي من زوجها، هلا فتشتي في نفسك أولا يا أمة الله؟ هل طرحت على نفسك سؤالا؟ هل قصرت في حق من حقوقه؟ هل فرطت في أمر ينبغي أن أفعله له؟ أم أنك فعلت كما يقول المثل العربي القديم رمتني بدائها وانشلت تشتكين من برود العاطفة وأنت عاطفتك ميتة، تشتكين لأنك لا تسمعين كلمة تتحرك به شفتاه، تتحرك بها شفتاه كلمة حلوة تسعدك تؤنسك وأنت لا تسمعيه أصلا أي كلمة حلوة. كيف تلومي وأنت الملامة؟ كيف تبث الشكوى والعيب كله فيك؟ لابد أولا أن تفتشي في نفسك. الواحد قبل أن يقذف الناس بالحجارة يراقب بيته الذي من زجاج. من العار عليك أختي في الله أن تري القشة في عين زوجك ولا تري الجزع في عينك أنت. من العيب عليك أن ترميه بالمعايب وأنت غارقة فيها. فإلى كل امرأة تشتكي من تقصير زوجها أولا فتشي في نفسك. دعينا من هذا، أنا والله ما عايز أزعلك النهاردة، أنا عايز أبسطك، عايزك تخرجي السيدة، عايزك تسمعي إلى نصحي لعلك تسعدي مع زوجك. هل تريدين أختي في الله أن تفوزي بقلب زوجك؟ هل تريدين أن تخلبي لبه وتهيمني على فؤاده وتأشري عواطفه؟ هل تريدين فعلا السعادة الزوجية؟ كل امرأة تسمعني قطعا تريد أن تسعد. ما يبحث أي إنسان منا عن الشقاء لنفسه؟ أيوة أريد أن أفوز بقلب زوجي، ماذا أفعل؟ عليك أولا بأمور نصحت بها الرجال تلزمك أنت أيضا. عليك أولا بالتوبة من الذنوب والمعاصي. إياك أن تقولي لي أنا ليس لي ذنوب. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أصلح الخلل، أصلح العوج، شوفي أنت مقصرة في إيه وتوبي إلى الله من هذا التقصير. فلربما كان شقاؤك مع زوجك في بيتك بسبب ذنوبك. أولم يقل ربنا جل جلاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. توبي إلى ربك ومولاك، أصلح الخلل، أصلح العوج، استقيمي على الأمر والنهي كما أمرك الله عز وجل. ثانيا اجتهدي في العمل الصالح. أنا عشان أفوز بقلب زوجي أكثر من الطاعات؟ أي نعم، أولم يقل ربنا جل جلاله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اصطلحي مع الله، فتصلي على سطر وتتركين سطور، لماذا يا أمة الله؟ تفطرين في رمضان عمدا بلا عذر، لماذا يا أمة الله؟ صلاة القيام في المساجد في رمضان وأنت أمام المسلسلة والفيلم والرقص والأغاني، لماذا يا أمة الله؟ تغرقين في الذنوب، تتقلبين في الكبائر فضلا عن الصغائر، وتقولين لا أدري لماذا أشقاني الله بذنوبك بمعاصيك. اجتهدي في طاعة الله يسعدك. من الممكن أن تكوني مطيعة وعندك من الحياة الكفاف، لكن في قلبك سعادة لا تجدها بنات الملوك. هذا وعد الله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله في وعده وعهده؟ لا أحد. الله وعدك بالحياة الطيبة إذا أطعتيه. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. النصيحة الثالثة، أخلصي تتخلصي من كل ضيق وكرب وغم. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أخلصي مع زوجك. فاصنعين الطعام له طاعة لله الذي أمرك بطاعة الزوج وبإيناس الزوج. عارفة لو استحضرت النية في كل حركة وسكنة في حياتك الزوجية ستتحول حركاتك وسكناتك وبسماتك وكلماتك وعملك في بيتك، سيتحول كل هذا إلى دين، إلى عبادة. عندها تضعين الكحل في عينيك تتزينين به لزوجك، وهذه عبادة. تقفين أمام المرآة تصلحين شعرك، تضعين لمسات مؤمنة في وجهك، لمسات مش لهطات، لمسات مؤمنة في وجهك، تصلحين الفستان، هذه عبادة. تتحول العادات مع النية الصالحة إلى عبادات. تتزينين يكتب لك به الأجر، تلبسين الثوب الجميل يكتب لك به الأجر، تضعين الطيب الفواح لزوجك في بيتك يكتب لك به الأجر، تضعين اللمسات المؤمنة على شعرك ووجهك يكتب لك به الأجر. فأخلصي يا أمة الله تفوزي والله بسعادة الدنيا وبسعادة الآخرة. طابعا لكي تفوزي بقلب الزوج استعيني بالله عز وجل. الله علمنا أن نستعين به في كل ما نرجوه، وأنت رجاؤك أن تعود المحبة التي هجرت قلب الزوج. استعيني بالله، قلب الزوج في يد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. نادي ربك في وقت السحر، عند الإفطار، عند نزول الغيث، عند أوقات الإجابة، نادي ربك وأنت ساجدة، قل يا رب قلب زوجي بين إصبعين من أصابعك تقلبه كيفما تشاء، لقد انصرف قلبه عني، اللهم املأ قلبه بحبي، اللهم لا تصرف قلبه عني، اللهم لا تزغ بصره عني، اللهم حببني إليه واجعلني من أحب الناس إلى قلبه. استعيني بالله. خامسا، وإحنا كده بقى دخلنا في المهم، إذا أردت أن تفوزي بقلب الزوج عليك بحسن الاستقبال وطلاقة الوجه. روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر أبي جندب ابن جنادة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني بوجه هاش باش مبتسم، استقبليه بابتسامة، عليك بحسن الاستقبال بطلاقة الوجه، بسمتك في وجهه صدقة. كذا روى الترمذي في سننه وحسنه، وحسنه الألباني كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أختي في الله، يا ابنة الإسلام، يا حفيدة خديجة وعائشة وفاطمة وزينب، يا حفيدة هاجر، يا ابنة الإسلام، أيتها الملتزمة بدينك المقتدية بزوجات رسولك، لابد أن يكون بيتك غير كل البيوت. لقد اعتبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز وأفضل متاع يحوزه الرجل في الدنيا. أنت في الإسلام كنز. روى أبو داود والحاكم والبيهقي، والحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة. لو سألت السؤال ما هي مواصفات المرأة الصالحة، لو طرحت سؤال في مسابقة يا أخوانا ما هي مواصفات المرأة الصالحة، ستأتيني الاتصالات تترى. المرأة الصالحة هي التي تصوم النهار وتقوم الليل وتلبس الحجاب ولسانها نظيف وهي امرأة عفيفة. المرأة الصالحة في هذا الحديث وصفها النبي بوصف آخر مختلف، قال: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة. وصفتها إيه يا رسول الله؟ قال: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. هي دي الزوجة الصالحة. أما زوجها يبص لها ينظر في وجهها ينبسط يفرح، قلبه يزغرد يصر ينشرح، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ولدها وفي ماله. ألا فتمسكي بهذه الصفات يا أمة الله. أختي في الله، أين الابتسامة عند لقيا الزوج؟ ألا تعرفين أنه كم من بسمة أزالت هم وأزاحت غم وأدخلت على قلب الزوج سرور؟ ولذلك عدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصدقات. ألا فبالله عليك كلما رأيت زوجك عائد إلى بيته تصدقي عليه بابتسامة ترسمينها على وجهك حتى ينشرح صدره ويفرح قلبه. إن مما يسعد الرجل منا أن تودعه زوجته بالابتسام والدعاء، تشير معه إلى باب الشقة ابتسامة جميلة وتقول له في حفظ الله، تعود إلينا سالما إن شاء الله، رزقك الله في سفرك هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم أعده إلينا سالما غانما يا رب. وأولادها معها عند الباب قد أمرتهم بتقبيل يد الوالد. لذا يفرح الرجل منا يخليه يحب امراته. ثم قبيل أن يعود الرجل إلى بيته لك شغل. زوجك بيرجع البيت إمتى؟ الساعة 5 بعد العصر. بيرجع من الدوام إمتى؟ الساعة 3 بعد الظهر. انت قبيل موعد رجوع الزوج بساعة مستعدة، هيأت البيت، أعددت الطعام، البيت جميل، هيأت نفسك، الشعر مصفف، وضعت لمسات مؤمنة على وجهك، وضعت الطيب، لبست الفستان الجميل، تستقبليه بالابتسام والشوق إلى لقائه حتى تشعريه كأنك ما رأيته منذ شهور. والله العظيم لو عملت كده مع زوجك والله العظيم سيحبك وستنتعش في قلبه العاطفة التي ذبلت في بساتينها. حذاري يا أختي، حذاري حذاري أن يأتي الزوج من عمله فيجد بيته فيه سكون كسكون القبور، فيسأل ولده أين أمك يا ولد؟ يقول هي نائمة يا أبي، أمي نائمة، أمي عند الجيران قد اشتركت معهم في وصلة غيبة ونميمة وثرثرة فارغة، أيقظها يا ولد. فتقومين فتستقبلين الزوجة وأنت تفركين في عينيك، العينان منتفختان، ورائحة العرق لو وجدها إبليس بنفسه لقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والهيئة رثة، والشعر منكوش مبعثر، سيبغضك. فالتزمي بهذه الوصفة، أحسن استقبال الزوج ولتكن أول نظرة تقع من عينيه على وجهك الجميل المبتسم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله، معنا الأخت إيمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بس اتكلمت عليك كده بسيط يعني سؤال. اتفضلي. طبعا ما حدش فينا ينكر ابدا احاديث الرسول ولا يقدر ينكر ان الزوج ليه فضل على الزوجة. انما يعني معظم الكلام كله دلوقتي الزوجة اصلا في اي حتة حتى في الريف في الصعيد في اي حتة دلوقتي تهتم فعلا بنفسها وبالشكل وبالابتسامة وما الى ذلك. يعني ما بقتش يغفلها ستات نظر الاعلام والشحنات على بعض وما الى ذلك. والمشكلة دلوقتي ان الرجالة هم بيسمعوش الدروس بتاعت حضراتكم ليه؟ لكن احنا بس اللي قاعدين بنسمع. طيب. دي حاجة. نعم. الحاجة الثانية ان بيبقى ساعات الزوج بيستوي. نعم. يعني مثلا زوج بيبقى عايز مراته تفعل كل شيء في الدين ليه هو انما هي ملهاش حق تقول له اه فين ده قول الرسول منك ليها. نعم. في حين برضو ان الزوج لها شوف الشيخ قال كذا وكذا وكذا. طيب. طب ما هو الشيخ قال كذا وكذا وكذا على الزوج. نعم. هي مش ندية. انما انا اقصد ان دلوقتي الزوجة فيها في حتة المظهر والابتسامة والقول وما الى ذلك عارفاه فعلا. يعني الا اذا كانت هي شاذة تخلق وتكره جوزها دي حاجة تانية. طب يا اختي ايمان حضرتك. انا ارجو معلش يعني يكون طويل شوية. اتفضلي. نعم. كمل. يا اختي ايمان حضرتك سمعت الحلقة بتاعت امبارح؟ لا. طب عشان كده كلامك مختلف. طب اتفضلي كملي كلامك. بس انا مثلا يعني مش بجادل والعياذ بالله بس انا نفسي بس ان الشيوخ يعرفوا ان فعلا النساء دلوقتي بتحاول ترضي الله سبحانه وتعالى بزوجها لان هو باب يعتبر لدخول الجنه زي بر الوالدين. انما الازواج بياخدوا علينا كده انك انت لازم تطيعيني لازم كذا وان كاننا احنا بقينا ملائكه مع الازواج ولازم الزوج يبقى احنا مرافعينه قوي واحنا ملناش اي حقوق تانية وخاصة الحقوق النفسية. فالله يكرمكم يعني ده نداء لكل شيوخ اللي احنا بنحبهم وبيصلحوا احوالنا. ربنا يكرمك. رفقا بينا لان الرجالة بياخدوا الكلام ده علينا احنا وبنسونا وجزاكم الله كل خير. طب تدعينا يا اختي ايمان. اولا يا اختي ايمان انا كان فيها حلقة امبارح في نفس الموعد كلها كانت للرجال اسمها كيف تفوز بقلب زوجتك وتكلمت بكلام طويل شديد وجاي نفس السؤال من الرجال. اخ اتصل عليا من الكويت لعله يسمعني قال لي يا شيخ كل الكلام للرجال ما في كلمة للنساء. فوجهنا الكلام كله في يومنا هذا للنساء فقالت اختنا كل الكلام للنساء النساء رفقا بالنساء. لو شاهدت حلقة امس وانا ارجو من القناة لو اتيح لها فرصة ان تعيد الحلقتين ان شاء الله لو تابعت حلقة أمس لما قلت هذا الكلام. الزوج يريد من المرأة أن تفعل وتفعل وتفعل هذا من حقه لكن من حقها هي أيضا أن تجد منه مثل الذي يحب أن يجده منها. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكما يحب الرجل أن تفعل امرأته له من الزينة كذا لابد أن يتزين لها. وأنا فصلت في الكلام ده يا أختي والله امبارح بتفصيل طويل وعريض وقلت كل رجل فينا له حقوق وعليه واجبات وكل امرأة فينا لها حقوق وعليها واجبات. فإذا طلب الذي له وغفل عن الذي عليه فهو ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم ورواه من الصحابة المغيرة بن شعبة إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله حرم علينا عقوق الأمهات ومنعا وهات. عارف يعني إيه منعا وهات؟ يعني تسأل الذي لك تقول هاته وتمنع الذي عليك. فالزوج الذي يطالب زوجته أن تحسن إليه دائما وهو يسيء إليها دائما أنا بشبهه بالمطففين الذي توعدهم ربنا بالويل في جهنم في سورة المطففين. فقال جل جلاله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذ حقه تمام وإذا كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فأنا لعل هذه الإجابة كن شافية وتنزل على قلب أختنا كالبلسم إن شاء الله. استأنف الموضوع. واحنا ارقام التليفون في اسفل الشاشه، نستقبل اتصالاتنا الان ان شاء الله لا باس ولا مانع. قلت على الاخت الصالحه ان تحسن استقبال الزوج بهيئه جميله ببسمه ترسمها على وجهها. اياك اختي في الله ان تستقبلي زوجك بمشاكل الاولاد بالصراخ. اول ما يدخل الزوج الى بيته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تقول وعليكم. شوف حل في عيالك، هذا الولد ضرب هذه البنت، هذه البنت اشتبكت مع ابنة الجيران، هذا فعل هذا فعل، فتستقبليه بشكوى وصراخ فيشعر أن بيته جحيم. يا بنت المسلمين، البيت اسمه سكن. عارفة يعني سكن؟ يعني راحة. سكن، عايز بيتك يبقى واحة يدخل فيها الزوج فيستريح من هجير الحياة. إياك أن تستقبليه بالمشاكل وإن عظمت. تعلمي من أم سليم، أم سليم الرميصاء، مات ولدها، مات، وفاجعة الأم في ولدها عندما يموت لا يساويها فاجعة، ابنها مات وهذه أم. فلما جاء الزوج وكان قد ترك الولد مريضا، سأل عن الولد، قالت هو أسكن مما تركت، الولد نائم مستريح والموت نوم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أخت سمية من ليبيا. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. حي تحية الإسلام. والله يعني نتكلم عن مشكلتي يعني الخاصة مع زوجي. نعم. يعني أنت تتكلم عن كيف تكسب قلب الزوجة وتستقبلي بالابتسامة يعني تهتدي منظرك، يعني أنا كل الأشياء هذه نسوي فيها، لكن يعني لا ألقى ما أنا أفعل من زوجي، يعني كل ما أنا أفعل لا أجد فيه مقابل، يعني ألبس وأتعطر ولا أجد حتى نظرة، يعني ممكن إنه هو يفوت وما يشوف ليش. يعني أنا نفع في كل شيء عليا، لكن هو ما فيش يعني الابتسامة على وجهه معدومة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا ألبس وأتعطر وهذب منظري، ولكن أجد وهو يعني أحيانا أكتشف أنه لا ينظر إلي حتى مجرد النظرة، يعني أنظر إلى نفسي في المرآة وأقول ما أفعل، ما أنا أفعل، لمن ألبس ولمن أتعطر ولمن أتزين. برضو يا أختي سمية، هل تابعتي الحلقة ليلة أمس؟ لا والله. كان كل الكلام برضو للرجال، أنا بأطلب من القناة يا ليتهم يعيدوا الحلقتين في وقت متقارب. وعموم الحلقة المسجلة على موقعي على الإنترنت www.musaadomar.net، فنوريه ده نعرفه ماذا عليه وماذا له. شكرا أختي سمية. أنا بقول لك، قلب الزوج في يد الله عز وجل، أحسني إليه وقابلي السيئة منه بالحسنة، واصبري فإن عاقبة الصبر دائما والله العظيم خير، أولم يقل ربنا وبشر الصابرين. هناك رجل ممكن أن يساق إلى قلب امرأته بكلمة، وآخر يساق إلى قلب امرأته عن طريق معدته، وآخر يساق إلى قلب امرأته عن طريق هيئة جميلة. اصبري، وربنا قال وبشر الصابرين. ويريك الحلقة الماضية تشوفيها وتوريها له حتى يلتفت إلى الذي عليه. الله لنا وله الهداية. أقول أحسن استقبال الزوج، إياك أن تستقبليه بالمشاكل الصراخ، لا تفعلي هذا أبدا. وإن عظمت المشكلة وإن كبر المصاب، حتى لو مات ميت، أم سليم مات ابنها، وفاجعة الأم في موت ولدها معروفة، أم. فلما جاء زوجها وقال أين الولد، قالت مستريح، ثم قامت فأعدت له طعامه، ثم تزينت وصنعت كأحسن ما كانت تصنع، وتصنعت له فأكل طعامه ووقع بها، وبعدما هم ليخرج لصلاة الفجر ساقت له الخبر المصاب كأنه شوكولاتة في ورق سلفان، ساقته له بمنتهى اللطف، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أننا استعرنا من جيراننا عارية ثم طلبوا عاريتهم ألنا أن نمنعهم؟ قال: لا يا أبا طلحة، لو أنا استعرت من جارتي فستان أو أواني أو أطباق وقضيت غرضي ثم طلبتها الجارة، هل من حقي أن أمنع هذه العارية؟ قال: لا. قالت: فإن الله قد استرد منك ما وهب، لقد مات ولدك فاصبر واحتسب. شوف المرأة العاقلة كيف تستقبل زوجها، عندها ميت ومع ذلك قدرت انه راجع من السفر فأطعمته وكلمته بالكلمة الطيب وصنعت له كأنها عروس وساقت الخبر بلطف. هذا نريده من المرأة، ينبغي أن تستحسن استقبال الزوج إذا أردت أن تفوزي بقلبه. خامسا، إذا أردت أن تفوزي بقلب الزوج عليك بالكلمة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك في موطئه وغيره: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة. وهو زوجك حبيبك والأقربون أولى بالمعروف. من غير المعقول إن الزوجة إذا اتصلت عليها صاحبة لها ترد في الهاتف فتضحك وتمزح وتتكلم برقة وبعذوبة وتنتقي الكلمات، فإذا وضعت السماعة تكلمت مع زوجها بجفاء وبغلظة وبخشونة: يا أمة الله، هذا زوجك حبيبك أولى الناس بالكلمة الطيبة منك، الأقربون أولى بالمعروف. فإذا أردت أن تملكي قلب الزوج فلا أكلفك ما لا تطيقين، إنما أكلفك بأمر يسير بالكلمة الطيبة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. معنا أم أميرة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ، أنا جوزي كل حاجة بيحلف بالطلاق، أي حاجة لو حاجة صغيرة يحلف عليها بالطلاق إن أنا ما أعملهاش. نعم. وآخر مرة يعني لسه أول امبارح مشكلة صغيرة راح مطلقني. أهو. فأنا مش عارفة يعني كل حاجة مسكها لي بالطلاق بالطلاق، وأنا خايفة بعد كده مش عارفة أعمل معاه إيه الصراحة. ده أول طلاق؟ إيه؟ الطلاق وقع؟ سألت حد من العلماء وقال لك الطلاق وقع؟ هو قال ان هو راح للشيخ راح المأذون يعني كده راح له وهو وقع. فانا مش عارفه بقى كل حاجه طلاق وانا بغصب عني، هو بقى كده يعني يزعل وقع رجعك عني. حصل رجعه؟ رجعه ازاي حضرتك؟ يعني ردك لعصمته؟ ايوه. طيب بس دي تاني مره كده. طيب حاضر هجاوبك ان شاء الله. والله أختي أنا لي محاضرة اسمها لماذا كثر الطلاق في بلاد المسلمين، أتكلم فيها عن الأسباب التي جعلت الطلاق يكثر في بلاد المسلمين. في بعض بلاد المسلمين بدون ذكر أسماء عملوا إحصائية سنوية فوجدوا عدد المطلقات أكثر من عدد المتزوجات، مصائب وكوارث. لماذا كثر الطلاق؟ واحد، لسوء الاختيار، اللي بيختار زوجة صاحبة دين واللي بتختار زوج صاحب دين من الأول يبقى 90% من المشكلات الزوجية انمحت من حياتها. من كثرة من أسباب كثرة الطلاق تلويح الرجال بسيف علي الطلاق، أنت طالق لو فعلتي. اتقوا الله يا رجال في النساء، الطلاق هذا ليس بيمين، إنما هذا يمين الفساق. اتقوا الله في زوجك ولا تهدم بيتك بكلمة تقولها وتندم عليها وتعض على أصابع الندم بقية عمرك. اتق الله في زوجك، فإنت ترجع معها على بينة على شروط واضحات، تجلس أبوك معه: يا بني إذا أردت أن تعيد ابنتي إلى حياتك عاشرها بالمعروف كما قال الله، إذا أغضبتك فعظها اهجرها اضرب ضرب غير مبرح كما قال الله، ابعث لي وأنا أتدخل في هذه المشكلة، احتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، لازم ترجعي على نور. الأخت اللي بتقول برضو رفقا بالنساء، أنا لي محاضرة والله برضو كل الكلام فيها للرجال، اسمها رفقا بالقوارير، وربما هذه المحاضرات نقولها في هذه القناة إن شاء الله. ادعو الله يعني لي بالعون. قلنا عشان تفوز بقلب زوجك عليك بالكلمة الطيبة، الرجل منا طفل كبير، بكلمة طيبة تأشرين قلبه وتخلدين لبه وتهيمنين على فؤاده وتمسحين عنه بكلمة الكد والكدح والتعب والنصب الذي لاقاه سائر يومه في عمله وفي المواصلات والرجال. والله في هذا الزمن كأن الواحد منهم معلق في طاحون، يخرج مع إشراقة الفجر يسعى يبتغي يلتمس الرزق لنفسه ولك ولأولاده، ربما يعود في الليل. من الرجال من يعمل 16 ساعة يوميا 12 ساعة يوميا، ألا يحق لهذا الرجل بعد هذا الكدح والتعب والنصب أن تستقبليه بكلمة طيبة؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأخ سعيد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. فرحتني يا رجل اتصل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. اتفضل يا أخ سعيد. والله أنا أقول لحضرتك يعني يا ريت الزوجات إن شاء الله يعني يحسنوا الظن بالزوج، يعني ما فسرش أي حاجة يعني كده يعني تفسير سيء أو حاجة زي كده. نعم. أنا طبعا أول مرة أتكلم صراحة، مش عارف أتكلم يعني. ما نخافش، خلي قلبك جامد. لا جامد. طيب. يعني هما يعني حسن الظن بالزوج يعني مش أي حاجة يعني زي ما حضرتك عارف يعني. أنا مش عارف. زي ما أنت عارف أنا مش عارف. ما توقعنيش في غلط. لا. طيب هجاوبك يا اخي سعيد. ماشي، شكرا يا شيخ، بارك الله خير. المسلم اصلا يحسن الظن بكل المسلمين. كان عبد الله بن المبارك يقول: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يتلمس العثرات. انا اذا رايت اخي في الله في هيئه تشي بانه اخطا واذنب، لا أخرج وأقول أذنب أو فعل، بل أحسن به الظن. أنت شفت الشيخ، شفت الشيخ مسعد واقف في الشارع مع واحدة لا تشتركش، اوعى تقول دي مراته، أنا مراتي منتقبة. اوعى تقول دي بنته، لا، أحسن به الظن. قل لعلها امرأة استوقفته تستفتيه في دينها وألحت عليه، لعلها امرأة تائهة ضائعة ضلت الطريق وسألته الطريق، لعل ولعل ولعل، ثم عندما تجدني وتراني اسألني بيني وبينك، يا شيخ رأيتك مع امرأة وصفها كذا، لماذا؟ أقوم أقول لك. المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يحيا بيننا بروح الذبابة لا يسقط إلا على القدر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في اعتكافه، فجاءت إليه زوجه صفية فسلمت عليه وكلمته، ثم خرج يقلبها يعني روحها البيت. في الطريق مر على رجلين من الأنصار، وصل ستنا ميمونة وعاد مسرعا وقال: إن هذه التي كانت معي زوجتي، هذه زوجتي. قال: يا رسول الله، وهل يظن بك إلا الخير؟ شوف الأدب. وهل يظن بك إلا الخير؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلبيكما شيئا. إذا أنا أحسن الظن بك، وأنت يا من وضعت نفسك في موطن الشبهة لابد أن تبين لي، إذ أن من وضع نفسه في مواطن الشبهة لا يلومن إلا نفسه. فأحسن الظن معاشر الزوجات بالأزواج. قلنا عليك بالكلمة الطيبة يا أمة الله لتمسحي بها عن زوجك الكد والكدح والعرق والنصب في عمله في طوال اليوم. اتعلمي من عائشة رضي الله عنها روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. ماذا قالت عائشة؟ احفظ الجملة الحلوة دي. قالت: أجل والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. الله، رد حلو. قالت: والله ما بهجر إلا اسمك بس، لكنك حبك مهيمن على عرش قلبي. اتعلمي من عائشة. معنا اتصال. أم عامر من مصر. آمن من مصر. آمن. أم آمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في أعمالك يا رب، وجعلنا وإياك من أهل الجنة. اللهم آمين. ربنا يبارك فيك. إحنا بنتتبع حضرتك من قناة الناس للحكمة للبداية. ربنا يبارك في أعمالك. الغدا معكم في الحكمة إن شاء الله. ما شاء الله. ربنا يبارك في أعمالك يا رب، وجعلها خالصة لوجه الله. طيب. بعد إذن حضرتك، أنا كنت عايزة طبعا أدخل يعني أعمل مداخلة كده في الموضوع مع سؤال. حضرتك دلوقتي زوجي عامل فيه مشاكل بين زوجي وبين اهلي، فمنعني يعني منع جامد جدا ان انا يبقى لي علاقه بيهم خالص الا عن طريق التليفون. سؤال يا ام امن. نعم. هل اهلك يعني يغرقون في معاصي معينه في بيتهم منكرات؟ يعني هو اللي معاك؟ صراحه في، وهو عارف حاجات معينه اللي بيها، بيجي في وقت مثلا خلال يقول لي فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا، وانا ده ليا معذره قدام الله عز وجل لما يسالني انا منعك ليه؟ عشان خاطر الاسباب دي. طب سؤال تاني يا ام امن. اتفضل. هل اذا جاء واحد من اهلك الى بيتك بيمنعه؟ لا، ما حدش، لا ما بيمنعوش، بس هم اصلا كمان مقاطعيني للخلاف ده، فهم مقاطعيني. نعم. فانا ده مأثر فيا انا، عليا كده وزر انا بطيئه لابتغاء لوجه الله، لان انا عارفه طاعه الزوج دي اهم من اي حاجه تانية. حلو. ولكن والدي زعلان مني، زعلان ان انا ما بعرفلوش، فانا بقى اللي بقدر اعمله ان انا بتصل بيه، واذا رحت يعني ويكون هو مستنيني تحت البيت 5 دقايق وانزل بالظبط، يعني اكتر من كده بيزعق ويخرب الدنيا، فبنزل جري. فانا كل سؤال يعني اللي عايز اقوله لحضرتك، انا دلوقتي ابويا طبعا زعلان مني، فانا خايفه ان ده يكون يعني عقوق لوالدي، وفي نفس الوقت انا بطيع زوجي وعارفه ان طاعه الزوج واجبه، فانا اعمل ايه يعني؟ انا محتاره بين اني ابر والدي وبين ان هو مانعني من البر ده ويقول لي انا اولى. هجاوبك ان شاء الله. طب معلش، في حاجه تانية كمان. اتفضل. دلوقتي لو الزوج يعني عامل يعني في مشاكل حضرتك، فالمهم هو غلطان، ورغم كده هو عارف انه غلطان، ورغم كده يعني يدعي عليا، طب انا يعني انا كده ببقى مظلومه، الله عز وجل يعني بيقبل دعاء دوت؟ يعني يقولي انا عارف ان دعوتي قاسيه جدا عليكي. الرساله وصلت وفعلي جاب. طيب متشكرين جدا، ربنا يبارك في اعمالك يا رب، وجزاك الله خير. اكرمك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. زوج ظالم لزوجته ويدعو عليها، دعاؤه لا يجاب لانه ظالم، ويدعو باسم وبقطيعه رحم، فلا تكترثي بدعائه ما دمت لم تفعلي ما يجلب لك سخط الله. بيني وبين اهلي مشاكل، واهلي بيتهم في منكرات ومعاصي، وزوجي لا يمنعهم من المجيء الى بيتنا لكنهم لا ياتون، ويجعلني اتصل بهم بالتليفون، هل من حقه ان يمنعني في هذه الحاله؟ الجواب نعم. نعم، انا اقدر اضبط الناس في بيتي، لكن لا استطيع ان اضبط الناس في بيوتهم. وربنا اعتبر من قعد في معصية وإن لم يفعلها هو والعاصي في الإثم سواء. قال الله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يا الله، أنا جلست مع شراب خمر ولا أشرب خمر يكتب في صحيفتي أني شارب خمر. عمر بن عبد العزيز قبض على 8 رجال يشربون الخمر، قال: اجلدوهم، قال واحد: إني والله صائم. وسلهم، قال: يا جلاد به تبدأ. قال: ولماذا يا أمير؟ قال: ألم تقرأ قول الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنما لو أهلك من أهل الصلاح وليس عندهم منكرات، ومنعك زوجك من الذهاب إليهم، فلا طاعة له عليك في هذه الحالة، لأنه يأمرك بأمر يجلب لك اللعنة. قطيعة الرحم تجلب اللعنة. فإذا كان الأهل على الصلاح وقطع الزوج بك فلا طاعة له، بين عندهم منكرات وأمرك ألا تذهبي فأطيعيه ولا تذهبي إن شاء الله. فقلت عليك بالتوبة أختي في الله، فربما كان كدك بسبب ذنوبك. ولا تنسي أن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم عليك بالاجتهاد في الطاعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم عليك بالإخلاص، ثم عليك بحسن الاستقبال وطلاقة الوجه، ثم عليك بالكلمة الطيبة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد من السعودية. الحمد لله. ويخليك. لو سمحت يا شيخ، أنا بعمل كل اللي حضرتك بتقول عليه، وأنا زوجة ثانية. نعم. وبتلف زوجي ومرات زوجي وولاده وكل حاجة الحمد لله. نعم. بس اللي أنا بعمله ما حدش على شايفينه وعارفينه، بس ما حدش يعني أي موقف صغير كل ده يعني مش بيبان أي حاجة أنا بعملها خالص حتى مع زوجي. يعني مع أول هفوة زوجك بيجحد كل صنائع المعروف التي تفعليها فيه. نعم. وهو يعني هو عشان يتجوزني، أنا ما أخذتهوش من مرات ولا ما أخذتهوش من ولاد ولا حاجة، هو عشان يتجوزني عمل كتير وأهلي ما كانوش موافقين علشان هو متجوز، عشان هو متمسك بي أنا ووافقت بيه. نعم. بعدين فهو دلوقتي اي مشكله يقول انت خدتيني من مراتي وخدتيني من ولادي، بس ده والله ما حصل، والله ما حصل. فانا مش عارفه اعمل ايه. وبعدين انا موجوده معاه في السعوديه، موجوده معايا في السعوديه، وحاسه بذنب باتجاه مراته الثانيه. هو مش مقصر في الاجازه بروح لها وكل حاجه، بس هو بتحس ان هو مقصر ان انا معاه وهي مش معايا، وهي في نفس الوقت مش هتقدر تيجي معاه في السعوديه. يعني هو عايش معاك انت وتارك الاولى؟ لا مش تاركها، هو كده كده شغال في السعودية، فأنا موجودة معاه في الفترة اللي هو موجود في السعودية فيها. يعني حاضر، شكرا، هجاوبك إن شاء الله. أولا قضية أن رجل يكون متزوج من اثنتين ويقول هذه الجديدة وهذه القديمة، دي الأولى ودي الثانية، أنا أكره هذه المسميات. يعني الزوجات لهن من الحقوق حقوق متساوية، وهو أمر أن يعدل بين كل الزوجات. نحن مع تعدد الزوجات لكن بالضوابط الشرعية. الله قال للرجال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فمن وجد في نفسه قدرة على الزواج المرة الثانية، على الجمع بين زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، وعنده قدرة بدنية ومالية وعنده دين حتى لا يظلم، ويكون راجل شخصية حتى لا يحيف أو يجور أو تسيطر عليه واحدة فتحمله على ظلم الثانية، إن كانت فيه هذه المواصفات فليتزوج. ونقول له: جزاك الله خيرا، ونزوجه من بناتنا الأبكار، لا بأس ولا مانع. رجل عنده دين وعنده خلق وعنده قدرة، إيه المانع؟ البلاد العرب الآن بتعاني من مشكلة العنوسة. قلت هناك دول وصلت نسبة العنوسة فيها إلى 9 مليون، وهناك دول وصلت نسبة العنوسة فيها إلى 30%. فهذه مشاكل قومية لكثير من البلاد العربية والإسلامية. فإحنا مع الزواج الثاني والثالث وأنت لا تشعري بالذنب، أنت عملت حرام يا بنتي، حاسة أني خدت من مراته، هو طفل صغير غير يضحك عليه، يعني أنت سأتيه حاجة صفرة مش راجل كبير. فلا تبتئش، وموضوع انك تشعر بالذنب ده انسيه تماما، وداومي على الاحسان، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل، واياك ان تقول له بين الحين والحين: انا فعلت لك وضحيت من اجلك وانا وانا. المن سيجعله يكرهك. الله قال للنبي محمد في أول الدعوة: ولا تمن تستكثر. إياك أن تمن على ربك بكثرة الطاعة، وأنت إياك أن تمني على زوجك لأنك فعلت وفعلت وفعلت. إن الله لنا وله الهداية. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أخت حنان من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك شكرا. هو الهول دي تنفع للعقد بس؟ نعم الهول حضرتك بتتكلم عليه مش بتتكلم على العقد كمان. ايوه ولو واحدة عامله بس وجوزها قال لها انا مش هسامحك لو عملت كده، لو عملت كده انا مش هسامحك، ولو جيت قلتي سامحيني مش هسامحك، يبقى فعلا الجوز ان هو ما سامحهاش وان هي لازم تخليه يسامحها. طب الحاجه اللي هي عملتها مش هينفع تقول عليها خالص، حاجه حرام ولا حلال؟ يعني حاجه بصله الرحم. حرام. قد اجاوبك. السلام عليكم. عليكم. بعض هذه الاشياء اللي انا قلتها للعاقد، العاقد له ان يجلس مع زوجته اللي هو كاتب كتابه عليها وتتذوق المانع ويجلس معها ويتكلم معها ويخرج معها باذن الولي ويجلس معها في غرفة مفتوحة الباب، مفتوحة الباب، فله كل بعض الذي قلته او كل ما قلته الى الان. وانت دلوقتي في مركز تدريب عقدة يعني في مدرسة، فاتمرني كويس عشان تبقي زوجة صالحة له ان شاء الله. عايز اكمل بس الفكرة اللي معايا وناخد اتصال ان شاء الله. اقول عليك اختي في الله لكي تفوزي بقلب الزوج بالكلمة الطيبة، اتعلمي من نساء الجنة. الا تحبين ان تكوني من نساء الجنة؟ ربنا وصف نساء الجنة بإيه؟ قال عربا أترابا. عارفة يعني إيه عربا؟ المرأة العروب هي التي تتفنن في كلام الحب والغزل لزوجه. ألا فكوني من حور الطين تشبها بحور العين حتى تكوني في الجنة ملكة على الحور العين. المرأة في الجنة بتسمع زوجها كلام حب عربا أترابا. هكذا تفعل الحور مع زوجها، بل تستقبله والله بالغناء. الحوراء تستقبل الرجل في الجنة بالغناء، تقول كما قال لنا النبي، تقول نحن الناعمات فلا نبأسن، نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام، ينظرون إلينا بقرة أعيان، طوبى لمن كان لنا وكنا له. اللهم اجعلنا لهن واجعلهن لنا، واجمع كل نسائنا في الجنة وكل رجالنا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. انت برضو زي ما نفسك تسمعي كلمة طيبة من زوجك، هو برضو نفسه يسمع كلمة طيبة. قل والله أريده من نعم الله علي أن أكرمني بك، أنت أعظم نعمة ربنا أنعم بها علي بعد الإسلام. يا سلام لو كل امرأة زوجها زيك ما كانش بقى فيها ساكن في الدنيا أبدا، هيتبسط. سمعي كلمة طيبة. ومن الكلمة الطيبة ألا تحقري هديته. زوجك سمع الدرس التائب بتاع امبارح في قناة بداية، قال والله لاجيب لها هدية، وهو مروح اشترى كارت جميل وكتب لك بحبك، جاب لك عنكوت فل، جاب لك توكة، جاب لك عباءة، جاب لك هدية بسيط سواك، المهم انه افتكرك، اتاكي بقلم هدية. اوعي تحقري الهدية. يقول لك انا عامل لك مفاجأة، ألم هدية. قولي جزاك الله خيرا. ياه الألم ده عندي أحسن من الياقوت والدر، القلم هذا عندي أغلى من الدنيا وما فيها. كفاية أنك فاكرني، كفاية أني لي مكان ومكانة في قلبك، هيحبك. إنما الثانية تقول له جبت إيه؟ ألم. ألم يا ما جاب الغراب لأمه، ده جايب لي ألم، جايب لي كارت ورقة وكاتب لي بحبك بحبك. يا راجل أنت كبرت لسه هتقول كلام العيال الصغيرين دول؟ المرأة دي بتحطم زوجها، بتدمره، بتذبحه. لا تحقري هديته أبدا. جابلك عباية هو فرحان بيها وذوقها سيء، ذوقها وحش قوي، قولي الله ما شاء الله رائعة مدهشة، بكام دي؟ والله دي بمية جنيه بس، دي تستاهل ألف. قولي كلمتين كده هيحبك. هذا أيضا من الكلمة الطيبة. امرأة جاء زوجها يشكو لأحد العلماء، قل له يا شيخ كل ما بجيب هدية لزوجتي تسألني عن ثمنها، فإذا قلت إن ثمنها كذا قالت ضحكوا عليك. أعمل إيه؟ قال له ما تقولهاش على الشعر الحقيقي، قلها على نصف الشعر. فصاحبنا مروح فاشترى سمك بوري وراح له 5 كيلو سمك. بكام دول؟ هو شارب 100. قال لها ب50 جنيه. قالت له ب50 جنيه؟ برضو ضحكوا عليك. أعوذ بالله من هذه امرأة، أعوذ بالله يا ابنة الإسلام من الكلمة الطيبة ألا تحقري هديته، ومن الكلمة الطيبة أن تخبريه أنك تحبيه. أنت عايز الراجل ليه النهار اللي بحبك أهواتي أنت أنت وأنت أنت قمر، هو نفسه يسمع برضو كلمة بحبك، مش من حقه؟ ليه ما تقوليهاش؟ ليه عايزة تسمعيها بس؟ روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من الصحابة فقال الجالس للنبي إني أحب هذا الرجل. قال النبي أأعلمت؟ قلت له إنك بتحبه؟ قال لا. قال فالحق به فأعلم. فلحق به فقال إني أحبك في الله. قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. معنا اتصال الأخ أحمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ ممتاز؟ ازيك يا شيخ أحمد؟ الله يبارك فيك، الله يعزك، بارك الله فيك يا شيخ. فيك يا حبيبي. الله يعزك. لو سمحت ازيك، أنا عندي بس 3 أسئلة. تفضل. أول سؤال، هل إن الزوجة اللي بات عنها زوجها غير راضي، هل ده المقصود به الجانب الـ الـ الـ يعني الجماع فقط؟ حاضر. ولا أي يعني مش راضي عامة يعني أي شيء؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، إن زوجتي كثيرة الغيرة. انا مدرس فبدي دروس يعني وكده، فاي ولي امر تتصبني طبعا زوجتي تسير وتجول. فمش عارف يعني اعمل ايه في القضيه دي. السؤال الثالث، السؤال الثالث ارجو يعني تدعيني ربنا يوفقنا في حياتنا عامه يعني، ده اسهل سؤال، وتربيه اولادنا يعني. حاضر. نشوفهم ننشئ صالح ان شاء الله. ربنا يعزك. وانت ادعو لي يا اخ احمد، اسال الله عز وجل أن يهدي قلبك ويسدد لسانك، وأن يهدي لك زوجك، وأن يذهب غيرتها، وأن يجعل بيتك تحفه المودة والسعادة ويتملأه السكينة والرحمة. هل الزوجة اللي مات زوجها وهو غير راضي عنها غير الرضا، يعني هل الأمر حكر على موضوع الفراش والزوجية؟ لا، على العموم، على العموم. وموضوع أيها امرأة باتت وزوجها غير راض عنها باتت والملائكة تلعنها، هذا الحديث يستخدمه الرجال كقرباج يجلدون به ظهور النساء. ما هو برضو النبي نهاك أن تجلد زوجتك كجلد الأمة ثم تأتيها في آخر الليل تبقى الصبح ضربها ومسمعها كلام كأنه سم، وتقول لها وتفعل واوة وفي آخر الليل تطلبها، فإذا تأدت عليك قلت الملائكة تلعنك، أنت اللي مش فاهم، يمكن بتلعنك انت الملائكة. وقدموا لأنفسكم يا أخي، هذا الأمر يحتاج إلى كلمة طيبة، إلى أن تمسح عنها ما فعل، تعتذر لها، تقدر رأسها، هذا مطلوب. زوجتي كثيرة الغيرة. المرأة التي تغار على زوجها فإن الغيرة منها أمارة من أمارات الحب، لكن عندنا غيرة معتدلة. ثقي في زوجك، زوجك صالح، انت مش مقصرة في حق من حقوقه، هو بيتقي الله فيه وفي نفسه وفي دينه، ثقي به. في غيرة مطلوبة، الغيرة مطلوب، ان المرأة يكون عندها غيرة، انها مش عايزينها تنقص عليك حياتك وتملأ حياتك بالمشاكل والكرب والنكد، لا، خير الامور الوسط، كل امر وسطه حسن وطرفاه زميمان. الشجاعة وسط، امر حسن، طرفاها هنا التهور وهنا الجبن، فعايزينها غير معتدلة. هداك الله. أم محمد من القصيم، السلام عليكم ورحمة الله. محمد. أرجو توطي التلفاز شوية يا أم محمد. سلام. عليكم. نعم. أيوة. سمعك يا شيخ، أنا أسأل. تفضلي. هالحين انا يعني شربة كبيرة ولي اولاد وتزوجت رجال ثاني ملك علي ملكة ويدخل عندي بالبيت وعيالي ما دروا عنه، هو حرام ولا لا؟ ارجو اعاد السؤال مرة ثانية الله يبارك فيك. اقول انا مرة كبيرة شوي يعني ولي اولاد ومطلقة تزوجت لواحد ثاني كويس ملك علي ملكة بس ويدخل علي وكذا والعيال كبار ما دروا عنه، هل هو حرام ولا حلال؟ يعني ملك علي شرعا عند المحكمة ومع دفتر عائلة. من الذي زوجك؟ أين الولي؟ الولي عندنا ولدي الولي، لكن أنا يعني باقي المهر وما جاب وهو معسور، يعني الأمور غصب عليه لها 4 سنوات الحين. سؤال يا أم محمد، يعني ابنك زوجك من هذا الرجل؟ ايه ابني مزوجني ومعي دفتر عائلة وبالمحكمة حقتنا الشرعية وبشهود طب ما المشكلة؟ المشكلة انه لازم ما جاب المهر من يعني ما هو قادر يجيبه، والولد يقول لا لازم المهر يجي. والرجل بنى بك؟ والرجل يدخل عندي ويروح ومتصالح انا وياه وما بيننا شيء. اترضين لنفسك اليسير من المهر؟ يعني ابنك يطلب مهر كثير، انت تراضيتي مع الرجل على مهر قليل؟ انا تراضيت عليه ان متى ما قدر يجيبه يجيبه. خلاص الله عز وجل يقول شكرا هجاوبك يا محمد، الله عز وجل يقول فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. امرأة كتبت لها مهر 1,000,000 ريال ثم تنازلت لي او قالت اقبل ان يكون مهري ريالا واحدا واعفو عن البقية فلا بأس ولا مانع، فإذا رضيت لنفسك باليسير من المهر وعقد ولدك لهذا الرجل فهذا زواج شرعي، فدخل الرجل وخرج عليك هذا ليس بزنا ولا بسفاح، لكن يحسن بك أن تعلني هذا الدخول، يعني هذا أمر مطلوب، فدخول الرجل عليك حلال، لكن من المطلوب صيانة لك وحفاظا عليك أن تعلني أنه قد دخل بك. نكمل الفكرة ثم نستقبل اتصال بعده إن شاء الله. قلت إذا أردت يا أمة الله أن تفوزي بقلب الزوج عليك بالكلمة الطيبة. خامسا عليك بالسحر الحلال. كل السحر حرام، لكن مجازا نقول عن تزين المرأة لزوجها سحر حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما يكنز المرء من الدنيا المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرت، فيا من تبثين الشكوى من تغير الزوج وتذهبين إلى الساحر الفلاني أو الدجال الفلاني ليعيد بينكم الوفاق بعد الشقاق، وأكثر من يذهب للسحرة نساء، ومعظم النساء اللواتي يذهبن إلى السحار يذهبن من أجل أن يعود الوفاق تتحبب لزوجها. أنا بقول لك أين أنت من السحر الحلال؟ الرجل يا أمة الله يرى خارج البيت مشاهد تجعل التقاة بغاء، هذه عارية وهذه كاسية عارية وهذه بطنها عار وهذه أسفل ظهرها عار وهذه خرجت في ثياب كأنها عروس في ليلة البناء، ولسان حالها يقول ألا تنظرون بهذا الجمال، هل من راغب في الود والوصال؟ زوجك يرى في خارج البيت مصائب كوارث، ثم يرجع إلى بيته فتستقبليه برأس معصوب وبفستان مرقي بصلي خارج من المطبخ بالبصل والثوم والمرق، فإذا ضحكتي وجد البقل وبقية الطعام على أسنانك فيتقزز ويتقذر من عجب أن أكثر النساء يهملن في أنفسهن، فإذا قلنا لها تزيني حتى لا ينحرف تقول أنا واثقة من نفسي، أنا ملكة جمال موزمبيق واثقة من نفسي. أختي في الله، هل هناك أعظم من الإيمان؟ في حاجة أحلى من الإيمان؟ مفيش، ومع ذلك ربنا جوى الإيمان زينه، قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم حتى الحاجة الحلوة محتاجة تتزوق، محتاجة تتزين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ علي من مصر. أهلا بك يا شيخ. تفضل يا شيخ. يعني أنا طلب بس. أؤمر. ادعوا لنا ربنا يكرمنا بالذرية الصالحة إن شاء الله. أفعل إن شاء الله. يعني يا ريت تدعوا لنا يعني إن شاء الله بالذرية الصالحة يعني في يعني مشكلة الإنجاب يعني بس. أفعل إن شاء الله. بإذن الله. ربنا يبارك فيك. شكرا. ربنا يبارك فيك. اللهم هب له وهب لكل المسلمين من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين واجعلهم للمتقين إماما. اللهم لا تذره فردا، اللهم لا تذره فردا وأنت خير الوارثين. اللهم هب له من زوجته ذرية صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه أعرابية تنصح بنتها ليلة الزفاف، فماذا تقول؟ تقول لا تغفلي عن نظافة بدنك فإنها تضيء وجهك وتحدد فيك زوجك. فالمرأة التفلة تمدها الطباع وتنبو عنها العيون والأسماع، فلا تقع عين زوجك منك على قبيح ولا يجد منك إلا أطيب ريح. غير معقول إن كلما دخل الزوج على بيته وجد المرأة رأسها معصوب، ثيابها مرقية بصلية، فإذا اقترب منها وجد رائحة العرق فيصاب بالاختناق. غير معقول. ألا فاتق الله وعليك بالسحر الحلال. سادسا، إذا أردت أن تفوزي بقلب الزوج لا تغفلي عن نظافة البيت. اجعلي بيتك واحة. ممكن يكون بيتك متواضع خالص جدا، أثاثه قديم جدا، ثيابك متواضعة جدا، ومع ذلك يراك أجمل النساء جدا جدا، ويرى بيتك أعظم من القصور جدا جدا جدا. اجعلي من بيتك واحد يستريح فيها الزوج من هزيل الحياة. أول كده ما تفتحي له الباب، السلام عليكم ورحمة الله، يتبسط، بيته مرتب نظيف جميل، حاجياته مرتبة، مش يسأل يا أم فلان أين الجورب، فين الشراب، تقول له تحت السرير، وأين الحذاء، ربما تجده تحت المكتب، وأين القميص، لماذا لم يغسل، نسيت، وهذا الزر لماذا لم يصلح، غفلت عنه. إيه ده، ما هذا؟ المرأة بقى اللي عايزة تكسب قلب زوجها حاجته مرتبة منسقة منظمة، بيتها نظيف مرتب هادئ، بيتها هادئ. ستنا خديجة رضي الله عنها، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح وقال يا رسول الله أقرئ خديجة من ربها السلام ومني السلام وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عايزين نقف وقفة مع الحديث. بيت ستنا خديجة في الجنة من قصب، من قصب اللؤلؤ المجوف. وصف بيت ستنا خديجة في الجنة ايه؟ لا صخب فيه ولا نصب، الصخب يعني الضوضاء الإزعاج، ولا نصب مفيش تعب، لأن ستنا خديجة وفرت للنبي محمد في الدنيا بيت لا صخب فيه ولا نصب، بيت هادئ مفيش فيه دوشة، مفيش فيه إزعاج، مفيش فيه ضجيج، ولم تكلفه ما لا يطيق، ائتني بكذا واشتري لي كذا وافعل كذا ولماذا أنا أقل من الجارات. فكافأها الله من جنس عملها، بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عايز زوجك لما يدخل إلى بيته يجد أولاده عليهم ملابس نظيفة، رائحتهم طيبة، الولد ريحانة بالنسبة لأبيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل فاطمة ويقول هي ريحانة أشمها، والطفل عنوان على أمه. الطفل المهندم صار متسرح، ريحته حلوة، من ورائه أم جميلة نظيفة أنيقة مرتبة، ولد شعره منكوش مخاطه يشير من أنفه على فمه، يشير وثيابه متسخة، من ورائه أم مهملة سيكرهها زوجها. ابنك ده خلي ريحانة قرة عين لأبيه عشان أبوه يحبك. وقديما قال أعرابي لولده: إذا أردت يا بني أن تتزوج فلا تتزوج من الحداقة ولا البراقة ولا الشداقة ولا الحنانة ولا المنانة ولا عشبة الدار. الكلام ده لغرتمات عايزة تفسير. قال له يا ابني تتجوز حداقة أو براقة أو شداقة أو حنانة أو منانة أو عشبة الدار. اوعي يكون فيك الصفات دي، زوجك مش هيحبك. ما هي الحداقة؟ الحداقة هي التي تحدق فيما في يد غيرها ولا ترضى بما رزقها الله به، فتحول حياة الزوج إلى جحيم. انظر زوج أختي ماذا اشترى لها، جارتي عندها سيارة، ابنة أختي عندها مشاغ، دائما تحدق ولا ترضى، هذه امرأة جحيم. قال: ولا البراقة، امرأة براقة طول النهار والليل مع البديكير والمانيكير ومع المسك ومع حمام مش عارف ايه شعرها طول النهار، وبيتها مهملة فيه، طعام مفيش طعام، ثياب زوجها متشخة. مطلوب منك ان تتزيني، بس مطلوب برضه ما تهمليش في زوجك وفي عيالك وفي بيتك وفي دينك. ربك له عليك حق، زوجك له عليك حق، ولدك له عليك حق، أعطي لكل ذي حق حقه. فامرأة براقة فقط لا تنفع، ولا الشداقة الثرثارة كثيرة الكلام التي تحول رأس الزوج إلى طبل، فإذا دخل البيت جاء بشدادات الأذن وقال: تكلمي يا أم إبراهيم، وهو في وادي وهي في واد آخر. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ صلاح من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. أنا كنت عايز أسأل، يعني حضرتك تقول كلمة للزوجة اللي هي كثيرة الذهاب لبيت أبوها، من قال لها حاجة عايزة إيه تروح بيت أبوها. يعني في في في مشكلة وزعل ولا بيدا مشاكل؟ يعني من أقل حاجة تعمل يعني مشكلة. حاضر. السلام عليكم. شكرا على اسمك. سيأتي هذا الكلام الجواب على هذا السؤال إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله. قال: ولا تأخذ الحنانة. من هي الحنانة؟ التي لا تقر في بيتها، تحن دائما لزيارة الأهل. هذا جميل، لكن قلنا الاعتدال مطلوب. هي كل يوم، النهاردة عند الأم، غدا عند أختها، بعد الغد عند خالتها، بعد الغد عند عمتها، بعد الظهر عند صاحبتها فلانة، بعد العصر عند جارتها علانة. الله، قري في بيتك يا أمة الله، لا تخرجي إلا لضرورة. أولم يقل ربنا في قرآنه للنساء: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قري بقى مملكتك بيتك، انت على ظهرك مسؤولية ضخمة جدا، صلاح الأمة كل موكول إليك بعد الله كما قلت في أول الكلمة. فالحنانة هذه التي لا يجدها زوجها في بيته إلا شويعات، كأنها نزلت رنجيت في البيت، هذه حياة معها جحيم. قال: ولا الحنانة ولا المنانة. المنانة هي المرأة التي تمن على زوجها: أنا فعلت لك وفعلت، أنا الذي أعطيتك، أبي الذي لملم شتاتك من الشوارع، أنا وأنا، هذه زوجها يبغضها قطعا. قال: ولا عشبة الدار. من عشبة الدار؟ المرأة المهملة في بيتها، يبقى زوجها كده قاعد في الأنفريه منتفخ، يبص في الأرض يلاقي عود ذرة قد أنبته الله. إيه ده؟ بين السيراميك بقلة خرج منها البرعم ونبتت. ما هذا يا أم فلان؟ قل والله يا أبا إبراهيم ده خارج رباني معجزة. الله أكبر ولله الحمد. لا مش معجزة، أنت مهملة لا تكنس البيت. بقلة لم تكنسيها أصابتها الرطوبة فأنبتت لإهمالك. فعليك إذا أردت أن تفوزي بقلب الزوج أن تجعلي بيتك واحة يستظل فيها من هزير الحياة. سابعا، إذا أردت أن تفوزي بقلبه فعليك بالهدية. روى البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. أقول إن الهدية تفعل ما لا يفعله الكلام. ممكن تكون امرأة ما بتعرفش تقول كلام طيب، ما بتعرفش، هي بتحبه جدا لكن عاجزة عن التعبير، يمكن عندما تحاول تعبر تزيء. طب الهدية تفعل ما لا يفعله الكلام. كم سلت والله من شخيمة، وكم أذهبت والله من ضغينة، وكم جلبت والله من مودة بعد طول شتات. فلا تغفلي بين الحين والحين عن هدية. ما انت بتجيب الهدية من فلوسه هو، من مصروفه، مصروف البيت، قلم، كتاب في صنف من أصناف المؤلفات التي يحب أن يقرأ فيه، قميص، أزرة يجعلها في القميص، حاجة بسيطة بس تقولي له بها نحن هنا. إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أم أحمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ نبغى نصيحة، أبغى نصيحة لزوجي. يعني امبارح وريته البرنامج بتاع حضرتك. أيوه. ومشي يعني مرضي يسمعه. والنهاردة قاعد بيسمع كاسة تكسرين قلب زوجك. بيسمع له هو قاعد جنبه. ايوه. لو سمحت تديله نصيحة، يعني لاني كل ما اقول له يسمع مثلا نصيحة للازواج وكده يقول لي انا بعمل ده كله وما يرضى يسمعها. يعني حاضر. شكرا. ممكن؟ حاضر ان شاء الله. شكرا. يا ابن الاسلام لك حقوق وعليك واجبات. يا ابا احمد ادي لزوجتك مثل ما تحب ان تؤديه اليك. اتق الله فيها، زوجتك أسيرة عندك، أوصاك رسول الله محمد بها. ألا تفي بعهدك مع رسول الله؟ هل تخون وصية النبي يا رجل؟ اتق الله فيها وعاملها بالإحسان. وانت أسرة طيبة بدليل أنكم تسمعون الدين، تسمعون قال الله قال رسوله. ممكن بضغط الزر تأتي بالغناء والرقص، لكنك آثرت أن تسمع كلام الله، وأثرت أن تسمع زوجتك كلام الله. سمعت وانشرح صدرك، عليك بالعمل حتى لا تكون من الذين قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله. أعيذك ونفسي من مقت الله. قلنا عليك بالهدية. ثامنا، إذا أردت أن تفوزي بقلب الزوج أطيعيه في المعروف، أطيعيه بلا تبرم وبلا عبوس. ممكن زوجة يأمرها بأمر: لو سمحت، لو تكرمت، أتوسل إليك اكويل القميص. تقول له حاضر. كل شوية القميص حاضر يا سيدي. طب ما انت هتكويل، لازمتها ايه التكسيرة؟ لازمته ايه العبوس؟ ضيعت عملك. أولم يقل ربنا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لو واحد بيقول لي أعطيني من مال الله، قلت له: ما أنت طول عمود الجامع، ما أنت كالفحل، لماذا لا تعمل؟ خذ. لا ثواب لي في هذا العمل، ما أنا أجيته. أطيعيه بلا تبرم ولا عبوس ما دام يأمر بطاعة الله، فإذا أمر بالحرام فلا طاعة له عليك. كلمة حاضر تريح القلب، كلمة سأفعل من عيني تسعد النفس. إنما الشقاق العبوس يقتل الحب والمودة ويورث البغضاء والكراهية. وإليك حديث كلمات بسيطة لكن الأجر اللي عليه أفضل من الدنيا وما عليه. كل امرأة تسمعني دلوقتي أكيد عايزة الجنة. الوصفة البسيطة السهلة بلا عناء اللي توديك الجنة. روى ابن حبان والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها، خمس صلوات الفرائض بس، وحصنت فرجها يعني عفيفة إلا على زوجها، حصنت فرجها إلا على زوجها، وأطاعت زوجها في المعروف يعني، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. ثلاث حاجات بس هم، صلت خمسها، حفظت فرجها، حفت، أطاعت زوجها. قيل لها في الآخرة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. يا بنتي جوزك جنتك ونارك، أين أنت منه؟ بتعامليه بمعاملة سيئة أنت قريبة من النار، تعامليه بالإحسان وهو يسيء أنت قريبة جدا من الجنة. ألا تحبين الجنة؟ روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمة عمران بن الحصين أذات زوج أنت؟ أنت متجوزة؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ عمل إيه معاه؟ قالت لا آلوه إلا ما عجزت عنه. والله يا رسول الله ما أنا مقصرة في أي حاجة إلا حاجة بقى فوق الطاقة. قال النبي فأين أنت منه فإنه جنتك ونارك. ألا أختي في الله كوني لزوجك أرضا يكن لك شماء، كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له مهادا يكن لك عمادا. تاسعا، إذا أردت أن تفوزي بقلب الزوج عليك بالاعتدال في مطالب الحياة. نفس المسلمة ما تبقاش الدنيا أكبر همها ولا مبلغ علمها. يا بنتي ما هي إلا أيام لنا في الدنيا قلائل وإنا راحلون. إحنا حياتنا الحقيقية مش هنا، هناك في الجنة. هتعيشي كم سنة؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 1000 سنة؟ هتعيشي كعمر نوح يعني؟ برضو هتموت. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه. عايش همك يبقى الآخرة. مش معنى كده أن تعيشي حياة معذبة، لا، ارضي باليسير. عايز قناعة، عايز رضا. لا تكلفي زوجك فوق الطاقة. متى وسع الله على زوجك فاستمتعي بالحلال الطيب بلا إسراف. ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وشهر رمضان على الأبواب، وملايين من المسلمين حولوه إلى شهر البطن، إلى شهر المعدة. والله العظيم يلقى في المزابل من بقايا الطعام ما يشبع به ربنا ملايين الجيع. والله سنسأل عن هذا في الآخرة. قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم؟ قالوا شربة الماء الباردة. حتى شربة الماء الباردة نعيم، نسأل عنها في الآخرة. متى وسع الله على زوجك فاطلبي واستمتعي بالحلال الطيب بلا إسراف. ومتى ضيق الله على زوجك فاصبري واقنعي ولا ترهقيه بكثرة الطلبات ولا تكلفيه فوق طاقته. إن كان ربنا الذي خلقه من عدم لا يكلفه فوق الطاقة فلماذا تتجبرين أنت؟ أولم يقل ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني على قد لحافك مد رجليك، لا تتطلعي لما في يد غيرك. رحم الله زمان كانت المرأة تقول فيه لزوجها عند خروجه للعمل اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم. لا تتطلعي لما في يد غيرك. يا فلان انظر لأختي عندها شقة تمليك، شقة تمليك 6 أوض. أختي الثانية عندها فيلا. أختي الثالثة عندها كيلو ذهب. أختي الرابعة عندها سيارة. لا تكلفيه فوق الطاقة. واعلمي أن الشعادة لا تنحصر في الأسباب المادية. كم من نساء ورب الكعبة يعيشن في قصور وفي ذلل وفي عيش رغيد هانئ من الناحية المادية، ومع ذلك مع أنهن يركبن السيارات الفارهة ويسكن ناطحات السحاب ويلبسن أغلى الثياب، ومع ذلك هن من أشقى النساء. يا بنتي السعادة في القلب، في انشراح الصدر، في طاعة الله عز وجل، فارضي باليسير. عاشرا، لكي تفوزي بقلب الزوج أكرمي ضيوفه لا سيما أهله. اتعلمي من ستنا سارة زوجة إبراهيم عليه السلام. سارة مع كبر سنها وجلال قدرها تقوم بتجهيز أحسن الأكلات لضيوف خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وهل هناك أشق على امرأة عجوز فوق 80 من أن تفاجأ أن زوجها جاءه ضيوف ثم يأتيها زوجها بعجل ويأمرها بشيء؟ عجل ألها شيء هتسلقه في قد ايه وتقطعه في قد ايه وتجمع الحطب في قد ايه وتشعل النار في الحطب في قد ايه وتشوي اللحم في قد ايه وهي فوق 80 بسرعة البرق اعدت الطعام للضيوف، على ما يبدو ان بيت ابن ابراهيم بيت كرم، وهو كذلك طعام الضيوف مجهز معد. المرأة لما تكرم ضيوف زوجها هذا يجعل عنقه يتطاول للسماء، يفرح يصر يحبها بل ويحسد عليها. في بيوت كتير جدا من بيوت المسلمين النهاردة عايشة على الطعام الخارجي، زوجات همبرجر، زوجات بيتزا هارت، زوجات البيف، زوجات المندي، أكلها كله من بره. الله، انت سعادتك بتدخلي المطبخ عشان زوجك يأكل من يديك. ان مما يسعد الزوجة بلا شك ان تبادر زوجته باكرام الضيوف قبل ان يطلب هو. نصحت اخواتي الفضليات بالتوبة الى الله عز وجل، بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل، بالاخلاص حتى تتحول العادات الى عبادات. نصحتها بالكلمة الطيبة، نصحتها بحسن الاستقبال وبطلاقة الوجه، نصحتها بإكرام الضيوف، إكرام ضيوف الزوج. إن مما يسعد الزوج حقا أن تبادر زوجته بإكرام ضيوفه قبل أن يطلب هو. إذا جاء ضيف إلى الزوج فخذ به في غرفة الضيوف من غير ما يطلب الزوج، بعد ثواني يطرق على الباب فيخرج زوجها فيجد عصير الليمون للضيف، بعد فترة طبق الفاكهة، بعد دقائق هل سيتغدى معنا حتى نعد الغداء؟ أكيد هذا سيجعل الزوج في فرح وفي سرور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. كذا من الأمور التي تجعلك تهيمنين على قلب الزوج إتقان صناعة الطعام الذي يحبه. زوجك بيحب يأكل إيه؟ تعلمي وافعلي. زوجك يحب أن يأكل طعام كذا وهو مصنوع بطريقة كذا، اتعلمي اعملي له الطعام اللي بيحبه. من الرجال من يساق من بطنه، في ناس كده عبيد بطونهم، عبيد لبطونهم. من الناس من الأزواج من يساق من بطنه، قد يكون في الطعام أحلى الأكلات، أغلى الأكلات، لحم وسمك ودجاج، أغلى الأكلات، لكنه يقدم بطريقة مقززة وبطريقة سيئة. فالزوج ينفر. وقديما أوصت امرأة عوف الشيباني ابنتها فقالت كلاما كثيرا طيبا نقوله بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أم آمن من مصر. أبو آمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصعب معي؟ أي نعم. إزيك يا شيخ، عامل إيه؟ الحمد لله. حضرتك خير ونعمة. ربنا يبارك فيك يا شيخ، أنا بحبك جدا على فكرة في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. ربنا يكرمك ويكفيك عنا خير. وإياك يا حبيبي. أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك، أنا كان بس في إشكال بيني وبين أهل زوجتي. نعم. كان في بيني وبين أهل زوجتي في مشاكل كبيرة جدا يعني، فأنا حكمت عليها إنها ما تروحش عندهم يعني. نعم. فكنت عايز أسأل يعني هل الكلام ده صح شرعا ولا مش صح؟ على أساس إن في مشاكل يعني قد ممكن ترتكب، يعني ممكن كبائر ممكن ترتكب وممكن مشاكل كبيرة ترتكب لو أنا سبت زوجتي تروح عند أهلها، لأن هم أهلها يعني شباب جدا معايا وفي مشاكل جامدة جدا بينهم وبينهم، لدرجة إن الشيطان يعني والعياذ بالله ربنا يحفظنا أو حالي في بعض الأوقات إن أنا أقتل واحد منهم. أعوذ بالله. خدت بال حضرتك، فأنا قلت يعني زي المثل ما تقول شيل ده من ده ارتاح لعنده. خدت بال حضرتك، فقلت لا إحنا نقعد في بيتنا وخلاص مالناش دعوة بأي حد إلا هيجي لنا هنا بيتنا على عينه وراسه. يعني برضه إكرام الضيف خدت بال حضرتك هياخدوه 100% مفيش أي حاجة زي ما الإسلام بيقول، لكن إحنا نروح عندهم هتحصل مشاكل ويترتب عليها منكرات أشد وأكبر. خدت بال حضرتك، فقلت لا امنع. طالما الموضوع وصل لحد كده بقى امنع. بس بالنسبة لوالدها أنا بخليها تروح تزور والدها. خدت بال حضرتك، والدها مريض بتروح تزور والدها، أنا ما بمنعهاش بس ما بخليهاش تقف فوق. يعني سأجيبك يا أبا أنا. إذا كان عند أهل الزوجة منكرات وكبائر، وإذا ذهبت الزوجة إلى هناك تخشى عليها أن تنجرف إلى هذه الكبائر، فلك أن تمنعها بشرط من جاءها من أهلها إلى بيتك فلا تمنعه كما تفعل، ولها ويجب عليها أن تسمع لك وتطيع ما دام ذلك كذلك. قلت حتى تفوزي بقلب الزوج برضه أتقني صناعة الطعام الذي يحب. ممكن يبقى الطعام بسيط جدا، فول وفلافل، فول وطعمية، طعام بسيط خالص، لكن الزوجة ما شاء الله تأتي بالماء البارد، تقطع السلطة بطريقة معينة، تصنع الطعام بطريقة معينة، شكله على المائدة بطريقة معينة، تجعله أشهى في فم الزوج من اللحم. ممكن يبقى أكل غالي جدا بس معد بطريقة سيئة، مقدم بطريقة مقززة كأنها سجان يلقي بفضلات طعام للمسجونين. لا. امرأة عوف الشيباني أوصت ابنتها في ليلة الزفاف فقالت وعليك التفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. حرارة الجوع ملهبة، اعرفي جوزك جاي انت من الشغل الغداء بالثانية يكون موجود، العشاء بالدقيقة والثانية يكون موجود، واحسني صناعته. قال ابو العتاهية لزوجة مطيعة عينك عنها راضية، لزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية، خير من الساعات في ظل القصور العالية يعقبها عقوبة تصلى بنار حامية. معنا اتصال. أم ناصر من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. الله يسلمك يا شيخ. أنا عندي قضية بس يعني تقريبا هي نفس الشعار الزواج بس خارج عن موضوعكم اللي تكلموا فيه اليوم. تفضلي. أنا يعني أنا متزوجة من سنتين تقريبا. نعم. والشخص اللي تزوجني قبل كنت يعني زاني عنده. فأنا سمعت القضية مالتكم مالت ضحايا وذئاب أن الزواج يكون محرم. فأنا حين بعرف يعني هل أنا مطلق أو مستمر في الزواج. أنا الحمد لله الحين تبت والحمد لله حين أعرف ربي. طيب يا أم نصر، يعني امرأة وقعت الفاحشة مع رجل ثم عقد عليها. أيوة. هل الزواج صحيح ولا باطل؟ أيوة أسأل يعني زواجي هل صحيح أو باطل. الحين حين زواجنا مستمر تقريبا من سنتين بس الله يعلم أنني ما كنت أعرف الحكم. طيب أجيبك إن شاء الله. شكرا. الزواج صحيح وهذا قول الجمهور خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. الزاني لا ينكح إلا زانية. الجمهور على أن ينكح هنا يعني المعاشرة. الزاني عندما يريد أن يفجر هل سيأتي بامرأة عفيفة؟ سيبحث عن امرأة تزل قدمها معه، هذا المعنى. ثم تبكي وتاب. انتهى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبض على رجل شاب زنى بامرأة فأقام عليهما الحد، ثم قال الشاب إني أرغب في أن أنكحها، عايز أتجوزها. قال أبو بكر زوجوه، أوله سفاح وآخره نكاح، فزواجك صحيح إن شاء الله وربنا يثبتك على التوبة. كذا حتى تفوز المرأة بقلب الزوج ينبغي أن تحفظ سره ولا تفسيه أبدا، لا سيما أسرار الفراش. زوج يقول لامرأته كلمة ويقول أسر لك بكلمة، فيجد أن السر تعرفه حماته، يعرفه حماه، تعرفه الدنيا. ربما إذا فتح إذاعة لندن وجد لندن تفشي سره. إيه ده؟ قلوب الأحرار قبور الأسرار. قال أحدهم لصاحبه سأفشي لك بسر، فلما فرغ قال هل حفظت؟ قال بل نسيت. جوزك قال لي السر ما حدش يعرفه، لا سيما الأسرار الزوجية. إياك أن تجلسي مع أمك أو صاحبتك في مجلس وتقول زوجي يفعل ويفعل، زوجي فحل، زوجي هذا. اسمع النبي عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. أسرار الفراش دي لا يعرفها أحد. أمك تسألك لا تخبريها بكلمة، إياك أن تفعلي هذا. ولو فعلت هذا سيحبك زوجك إن شاء الله. كذا إذا أردت أن تفوزي بقلبه تصبري على سوء أخلاقه. زوجك كل اللي فيه مساوئ، تقول أدم صلي ورجل بار وكريم معي ومع أهلي، ولكنه أحيانا يقول كلام نابي. طيب من ذا الذي ترضى شجاياه كلها؟ كتاب المرء نبلا أن تعد معايبه. إن الحسنات يذهبن السيئات، لماذا لا تذهب حسناته سيئاته عندك؟ يبقى اصبري. حصل بينكما مشكلة تصبري، لا تخبري أحد إلا إذا وصلت إلى طريق لا عودة. مش مع كل مشكلة تنطلقي إلى أهلك، كل كلمة ترفعي سماعة الهاتف وتخبري أباك، ما ينفعش. ما هكذا يا سعد تورد الإبل. كذلك إذا أردت أن تفوزي بقلبك إياك وكفران العشير. كوني كأم زرع التي طلقها أبو زرع ونكحت رجلا بعده، يعني أراح عليها نعما كثيرة، ومع ذلك ما نسيت فضل أبي زرع. قالت ومع كل ما فعله الزوج الثاني لا يساوي أصغر آنية من أواني أبي زرع. يبقى الشكر، عدم جحود النعم، عدم كفران العشير. كذلك إذا أردت أن تفوزي بقلبه أشعريه بالأمان. عند حدوث أي مشكلة مع زوجك أنصحك بالآتي: واحد، الستر، فلا يعلم أحد بذلك. ثانيا، مراجعة النفس قبل اتخاذ أي قرار. ثالثا، التروي والحكمة واستشارة أهل الدين والعلم. رابعا، لا تكثري من طلب الطلاق. نفسي المسلمة لا تتحرك شفتاها أبدا بكلمة طلقني. لو أنت راجل طلقني، فيحتمله الغضب فيقول أنت طالق، ثم تعضي على أصابع الندم على نفسها جنت بواكس. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة. أخوك حسن أبو الذهب. حبيبي في الله. كيف حالك يا شيخ؟ إزيك أبو علي؟ الحمد لله رب العالمين. أنا سعيد بك جدا طبعا. وأنا مسعد. كيف حالك يا شيخ؟ أنا فرحان جدا جدا جدا إن أنا يعني شايفك قدامي على الفضائية، وأنا سعيد جدا والله. ربنا يوفقك يا حسن. ربنا يوفقك وإن شاء الله. ويعني أنا عارف إن ما شاء الله أسلوبك يعني حلو، غير طبعا الشيوخ الناس ما عشان صاحبي بس. لا والله مش بس عشان صاحبك، انا عارفك طبعا احنا متربيين مع بعض، بس انا حابب اقول للناس ان فعلا الشيخ مسعد من الناس اللي فعلا قريبين جدا للقلب، ومن الناس اللي هم بيسلكوا طريق جميل ومخفف على قلوب الناس، يعني يقدر كلامه واسلوبه يوصل لقلوب الناس. انا حبيت بس ان انا اسلم عليك واقول لك بارك الله فيك، وان شاء الله باذن الله نتقابل لما ننزل مصر ان شاء الله. ربنا يكرمك يا حسن، وحشني قوي والله. الله يسلمك ما تقول. الله يسلم عمرك، رب يخليك. سلام عليكم وكل اهلك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لخبطتني يا ابو علي. قلنا لكي تفوز المرأة كذلك بقلب الزوج، مهم جدا أن تربي زوجها إذا أخطأ وغضب. أنت زعلتيه. دايما لما بيحصل مشكلة بين الزوجين، كل واحد فيهم بيعتقد أنه هو المصيب والآخر هو المخطئ. طيب وبعدين مين اللي هيصالح مين؟ وبعدين لازم تتفقي مع زوجك أني لما أزعل أنت تصالحني الأول، او انا هصالحك على طول. اقول لك الاحسن، اذا اخطا هو فيك او اخطات انت فيه، ابدئي انت بالصلح. قولي يا سلام، ما عنديش كرامه يا بنتي. مسمى الكرامه ده امسحيه، انت وزوجك حاجه واحده، حاجه واحده. نفسك في الجنه؟ عايزه تخش الجنه؟ اسمعي كلامي، اسمعي كلام النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: امرأة ودود، قل كلام طيب لزوجها، ولود تنجب له، إذا غضبت أو أسيء إليها، يعني مظلومة، أو غضب زوجها، قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. والله العظيم ما ينام أبدا وانت زعلان مني. الرجل قلت كالطفل الكبير. زوجك حصل مشكلة بينك وبينه، عايز اروح لامي، قال لك: والله العظيم ما انت راح لامك. رجل مسيء، قال لك: لو ذهبت الى امك انت طالق، والله العظيم لن تذهبي الى امك. لا تركبي رأسك، ليني، لا تكن جافا فتكسر ولا لينا فتعصر. قلت: خير الأمور الوسط. خليك امرأة ذكية بالكلمة الحلوة. خلاص مش هروح، خلاص كلامك هيمس، مش رايحة. خرج وعاد إلى بيته، أنت مستقبلاه بثياب طيبة، عملت طعام حلو، كلمة حلوة مع كلمة حلوة. طب يا أبا إبراهيم، تحرمني أن أذهب إلى أمي؟ هل لي في الدنيا بعد الله ثم أنت إلا أمي؟ طب ما انا حلفت لله ان ما ينفعش اروح. ما تروحيش. تقول: ولا يهمك، للشيخ قال من حلف على يمين فوجد الخير في تركها فليتركها وليكفر، اعمل كفارة يمين، اطعم 10 مساكين او صم 3 ايام. في الحل المشكلة ببساطة، مدام في هيئة حلوة وكلمة حلوة ببساطة، ربي زوجتي. اخيرا، اذا اردت ان تفوزي بقلب الزوج احترمي مشاعر الزوج. ادركي جوزك، اعملي له دراسة جدوى، اعرفي بيغضب من ايه ولا تفعليه، وبيفرح من ايه وفعليه، ما دام في المعروف. القاضي شريح ليلة فرحه قال لصاحبه الشعبي: لما ادخلت علي زوجتي زينب بنت جرير ودنوت منها قالت: على رسلك يا ابا امية، انا امرأة غريبة لا علم لي باخلاقك، فاخبرني عما تحب لافعله وعن الذي تكره حتى لا افعله. شوف المرأة العقلة. يبقى الزوج عنده مشكلة وانت منتشية وسعيدة وتكركري، فين المشاركة الوجدانية؟ اعرفي زوجك، ادرسيه، افعلي ما يحبه حتى يحبك. واخيرا، حافظي على ماله، ما تمشيش بالمثل القائل قصقص قصقص ريستورك قبل ما يلوف على غيرك، لا، احفظي ماله. واختم بقصة ذكرها الشيخ كشك الله يرحمه. الشيخ الله يرحمه دعي الى عرس فذهب، وكان العرس في صلاة العشاء، ثم عند صلاة الفجر وجد العريس بيصلي معاه في الصف الاول. قال له: ما شاء الله يا ابني، هذه ليلة العرس وتصلي معنا الفجر في الصف الاول؟ قال: يا شيخ، القضية غير ما ذهب عقلك اليه، لقد دنوت من زوجتي فتغير صوتها. اسمها زينب. اقول لها: مالك يا زينب؟ تقول لي: انا سيد. يا ستي زينب مالك؟ تقول له: سيد. مش عارف اعمل ايه. هي عليها عفريت. قال له: يا ابني، عارف الخرزان؟ ائتي بواحدة ولا تضربها، انما اضرب بها في الهواء. وصوت الخرزان في الهواء كالحسان يخلع القلوب. فذهب اليها، فلما دنا منها قالت: انا سيد، فأخرج الخرزانة وضرب في الهواء، فتحولت من سيد إلى زينب، ومن زينب إلى أرنب. إيه الحكاية؟ قالت: أمي أوصتني أن أتصنع أن علي جني، والجن بقى عايز ثلاجة، عايز خروف أمه يتيمة، عايز ذكروبي، أنحل وبرك، أقصقص ريشك. لا، المرأة الصالحة وصفها النبي فقال: إذا نظر إليها فرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها يعني، وفي ولده وفي ماله. هذه وصفة من الشحن الحلال، أرجو من كل مسلمة أن تعمل بها وتنتفع بها، والله أسأل أن يملأ بيوتنا بالسعادة والفرح والسرور، إنه ولي ذلك ومولاه. وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.